أنغامي. ناري ناري بقلب خلا ناري شغل لي بال وما تهم أخبار. ناري ناري بقلب خلا ناري ناري ناري وما تهم أخبار. في ساعة هو يقول أحبك ساعة روح وشوف دربك حصريا على أنغامي. معيب نص قلبي هو القاعي هو هو غير أبد ما راي مترب. معيب نص قلبي هو القاعي لو عذاب قلبي خلى أبقى حيف وما ملة. حصرياً على أنغامي. روح روح